الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجيب أولا على بعض الأسئلة. أحد الإخوة يقول: الأخذ بالقول بإرضاع الكبير ماذا عن رضاع الزوجة زوجها؟ على هل تحرم عليه؟ أقول: لا، لو أن الرجل شرب من حليب زوجته أو من مص من ثديها فإنها لا تحرم عليه للسبب الذي ذكرناه. تجتمع عدة أسباب، يعني أولا القول الراجح أن رضاع الكبير لا يقع وأن تلك حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ثم إنه لا يتوفر عدد الرضعات، حتى على قول يعني من يرى رضاع الكبير فإن العدد غير متوفر، يعني مجرد رضع مثل كذا، ولا أظنه سيستمر فالرضاع لمدة 5 رضعات مشبعات، يعني ما أظن هذا سيحصل. يقول أحد الإخوة: شنت وسائل الإعلام هجوما على الفتوى التي خرجت من شيخ الأزهر في مسألة إرضاع الكبير، يبدو أنه يقصد مفتي مصر وليس شيخ الأزهر، وقد عرفت الآن ثبوت ذلك وصحته وعدم نسخه أو تخصيصه، إلا أن هذه الفتوى قد تكون بابا لضعاف النفوس في تتبع الشهوات والكشف على عورات النساء بلا ضوابط، هل يحرم ذلك سدا لباب الفتنة أو نقيده بالإرضاع خارج الثدي في حالة الضرورة؟ أقول أولا، يعني بالنسبة للقول الذي يترجح وهو الأحوط أن إرضاع الكبير إنما هي حالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ولكن أنا عرضت لكم الخلاف وقلت هو خلاف معتبر، لأن الذي قال به أناس لهم فضلهم من صحابة ومن علماء. ومسألة الفوضى والفتنة وما إلى ذلك هذا أمر متوقع في حال عدم حسم الأمر من قبل الجهات المسؤولة، وهذا واجب على ولاة الأمور أن يراعوا مصلحة الدين وأن يمنعوا كل من يثير مثل هذه الخلافات الشاذة، أو حينما يكون أهل البلد على قول موحد هو قول معتبر فيأتوا ليشوشوا لأهداف الله يعلمها، فيجب على ولاة الأمور فعلا أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء الذين لا هم لهم إلا مثل هذه الإثارة، وإلا فهل هو فضل أو خير يمنع الناس منه حتى يقول مثلا أنا أغار وأنا لابد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ لا، غاية ما هنالك، يعني لو تساهلنا لقلنا إنه لا بأس به، هذا لو حصل التساهل، فليس فضيلة يدعى إليها ولا يحرم الناس من حق لهم. والحمد لله، يعني البدائل التي يحتاجها الناس خاصة يعني في مثل هذا الزمن أصبحت كثيرة، فليس هناك ما يدعو لهذا البتة. يقول: هل يستتاب المرتد؟ هناك يعني خلاف في مثل هذه المسألة، في مسألة استتابة المرتد والحكم عليه وتفصيلات لا يستوعب المقام لذكرها، ولكن هناك قول لبعض أهل العلم أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويعني يمكن أن يكون هذا القول قولا معتبرا، بالرغم من أن بعض أهل العلم يرون أنه لا يستتاب، أنه بمجرد ردته عن الدين فإن هذا كاف في إثبات الحد عليه. ما صحة حديث لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم؟ والله لا يحضرني الحكم على هذا الحديث، ولكن الحديث الصحيح هو الذي ذكرته لكم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. طيب، ناخذ الحديث اللي بعده، تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. طيب، هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر فيه أن جارية وجد رأسها مرضوخا، يعني مضروبا مدقوقا بين حجرين. وعندي أنا هنا مرضوخا، وفي بعض ألفاظ الحديث مرضوضا، كلها بمعنى واحد. فقيل يعني لها: من فعل هذا بك؟ وكانت في الرمق الأخير ولا تستطيع أن تتكلم، فأخذوهم يقولون فلان فلان، حتى ذكر يهودي، يعني رجل يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، يعني أنه لما قرر اعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، يعني من باب المعاملة بالمثل. في رواية مسلم والنسائي من حديث أنس أيضا أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، والأوضاح هي الفضة، يعني كان عليها حلي من الفضة، فيبدو أنه أراد سرقته فقتلها وأخذ الفضة، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. هذا الحديث يستفاد منه أولا خبث اليهود وجشعهم وحبهم للمال وحقدهم على الناس، وإلا من الذي يقدم على قتل امرأة ضعيفة مسكينة بهذه الصفة البشعة، يرض رأسها بين حجرين، نسأل الله العافية. كذلك أيضا يفيد الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة، كون المرأة ديتها نصف دية الرجل لا يعني أنه لو قتلها فإنها غير مكافئة له فلا يقتل بها، بل يقتل بها، فالنفس بالنفس. مما يستفاد من الحديث ثبوت القصاص في القتل بالمثل، فيقتل بمثل ما قتل به، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح الموافق للدليل الذي معنا. ولكن المشهور في مذهب الحنابلة أن القصاص يستوفى، يعني القصاص في النفس يستوفى بالسيف، لأنهم يأخذون بالحديث الذي رواه ابن ماجه: لا قود إلا بالسيف. ولكن هذا الحديث ضعيف، فكيف يرد الحديث الصحيح بحديث ضعيف؟ فالصواب أن الذي قتل يقتل بمثل ما قتل به، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا في قصة الذين قتلوا الرعاة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالمثل، فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تكملة لهذا الموضوع. هذا الحديث أيضا يفيد بقبول قول المجني عليه، فإن اعترف الجاني قتل، وإن لم يعترف فإنه يحلف، فإن حلف يترك ويخلى سبيله ما دام أنه ليس هناك دلالة على ذلك، اللهم إلا إذا كان بالإمكان من خلال تتبع الأخبار أو ما تقوم به الأجهزة الأمنية مثلا في هذا الزمن من محاولة معرفة الجاني بوسائل أخرى تعين وتثبت جنايته، فهذا كله بلا شك مطلوب لاستيفاء حقوق الناس، لكن في حال غياب الدليل ليس هناك إلا يمين الجاني، فإن حلف خلي سبيله. تفضل الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه يقول فيه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث. هذيل وبنو ليث قبيلتان من قبائل العرب اللتان تسكنان قرب مكة، ونعرف أن أهل الجاهلية كانوا في شر، فالقوي يأكل الضعيف، والفتن مستعرة بينهم. ولعلكم تذكرون أو تعرفون ما يسمى بحرب داحس والغبراء التي استمرت قرابة 40 سنة، فهذه هي عادات أهل الجاهلية. وللأسف أن آثار هذه الجاهلية بقيت وتستعر بين حين وآخر، خاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله إلى آخر الآيات. فهذه الآيات نزلت كما هو معلوم بسبب أن الإسلام لما آخى بين الأوس والخزرج واجتمعتا لتشكل قبيلة واحدة يقال لها الأنصار، غاض ذلك أعداء الله من اليهود، فجاء واحد منهم فيه دهاء وخبث ومكر، فاندس وجلس بين هؤلاء الإخوة المتحابين. ثم كما هي عادة المجالس، وخاصة إذا طال المجلس، من المعلوم أنه إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إلا إذا كان عامرا بذكر الله. أما إذا كانت عبارة عن سواليف وكلام وحكاية الماضي أو تذكر الماضي فإنه قد يكون للشيطان فيه مداخل. فهذا الخبيث الماكر بدأ عن طريق الحكايات وما إلى ذلك بتذكر الماضي، حتى ذكرهم يوم بعاث، وهو يوم عظيم كان بين الأوس والخزرج. فلما ذكرهم به طاشت الحمية في رؤوس الرجال حتى قالوا إن شئتم أعدناها جذعة، يعني نعيد اليوم كما كان. فتثاوروا إلى السلاح، فكان هناك من أوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ويقول الله الله معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، وقام كل رجل من الأوس والخزرج إلى صاحبه يعتنقه ويبكي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالجاهلية بقضها وقضيذها وخلفياتها قد تذكى بطريقة أو بأخرى، مثل ما حصل الآن بين هاتين القبيلتين حينما عمدت هذيل إلى بني ليث فقتلت منهم رجلا أخذا بالثأر الذي كان في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وهو في مكة وفي خطبته قال إن الله قد حبس عن مكة الفيل، يعني يبين صلى الله عليه وسلم حرمة هذا البلد الحرام ويحث على تعظيمه. فما دام الفيل على ضخامته وقوته لم يستطع أن يقتحم هذا البلد وينتهك حرمته، حبسه الله جل وعلا، فكيف وأنتم ممن شرفكم الله بالإسلام تنتهكون حرمة هذا البلد وحرمة هذا الشهر؟ قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني حينما فتحها في ذلك الوقت، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين بأن حرمة مكة باقية، كانت محرمة ولا تزال ولن تزال حتى قيام الساعة، وما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي حالة استثنائية أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وإنها يقول وإنها ساعتي هذه حرام، يعني من هذه الساعة التي أخاطبكم فيها فإنها عادت حرمتها كما كانت، فلا تنتهك حرمة هذا البلد. ثم بين صلى الله عليه وسلم بعض مقتضيات هذه الحرمة مما يعظم هذا البلد، فقال لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع هذا الشجر الذي بمكة، والمقصود به الشجر الذي ينبت في الصحارى هكذا. وأما الشجر الذي ينبته بنو آدم كالنخل وما إلى ذلك والأعلاف وهلم جرة فلا بأس من قطعها، يعني ما يزرعه بنو آدم هذا غير داخل في هذا الكلام، وإنما المقصود الشجر الذي ينبت من تلقاء نفسه بإنبات الله جل وعلا له. يقول صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، يمكن عندنا أيضا لا يختلى شوكها، على كل حال الرواية المعروفة لا يختلى خلاها يعني لا يقطع حشيشها الرطب، فينبغي أن يبقى، يعني المقصود بالحشيش ما ينبته الله جل وعلا أيضا من جراء المطر، فلا يجوز أيضا أن يقطع هذا الحشيش. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، أيضا اللقطة التي توجد لا يجوز لأحد أن يأخذها، وبعض الناس يتساهلون في هذا، من أراد أن يأخذها فليأخذها بقصد تعريفها، ولا يظن أن حكمها حكم اللقطة فيما سواها، هذه لو عرفتها 100 سنة ولم يأتها أحد لا تحل لك، بل هي باقية على ما هي عليه، إما أتركها في مكانها أو إذا أخذتها فخذها بحقها عرفها، فليس حكمها حكم اللقطة فيما سواها. طيب، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمن يقوم بتعريفها، وليس المقصود المنشد من يقوم بذكر الأناشيد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني أمامه أحد طريقين، إما أن يعفو ويأخذ الدية أو أمامه أو يأخذ الدية أو القصاص، ليس هناك شيء آخر، يعني ليس له أن يعمد فيقتل من تلقاء نفسه، وبخاصة إذا كان يقتل غير قاتل القاتل، فهذه من أعراف الجاهلية، يقتل محمد فيقتل زيد، ما علاقة هذا بذاك، لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هذه أعراف جاهلية. فمن قتل له قتيل فولي الأمر هو الذي يمكن أن يقتص له، فإن قبل الدية وإلا فالقصاص موجود ممن قتل، فلا يحل له أن يذهب ويقتل من تلقاء نفسه أو يقتل أحدا غير قاتله. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، وهذا رجل لا يعرف الكتابة، ولكن هذا الكلام أهمه، يعني هذا الكلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمه، وهو لا يحفظ فيما يبدو، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكتبوا لي هذا الكلام الذي ذكرته، اكتبوه لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا له ما يريد. ثم لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم لنبات الحرم، قام العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثني لنا الإذخر من هذا النبات الذي منعتنا منه، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. يبدو أنهم كانوا يسقفون به الأسقف ويغطون به الموتى إذا أرادوا أن يقبروهم، فيبدو أنه يمنع وصول التراب، يمكن أنه لأجل تماسكه. والإذخر نبات معروف عند أهل الحجاز، يقولون إنه طيب الرائحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإذخر لحاجتهم إليه. هذا الحديث فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، يعني بقصد، يعني بالقوة، ولم تكن صلحا، ولكنها كانت ولا تزال على حرمتها، فلا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. هذا الحديث فيه أن امرأتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى فأسقطت ما في بطنها، وهذا المقصود بإملاص المرأة يعني إسقاط ما في بطن المرأة. فعمر رضي الله تعالى عنه لما عرضت له هذه القضية، مع أنه قد طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما من أحد من أهل العلم إلا وتخفى عليه بعض الأحكام، ليس هناك أحد أحاط بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. فعمر رضي الله تعالى عنه كانت تغيب عنه بعض الأحكام، ومن جملتها هذا الحكم، ولكنه رضي الله تعالى عنه كان دائم المشورة لأصحابه، فإذا عرضت له قضية يحب أن يستثبت فيها أو لا يحضره فيها شيء، كان من عادته رضي الله تعالى عنه أنه يستشير. فلما حصل هذا الذي حصل من إسقاط ما في بطن هذه المرأة، استشار الناس: هل عندكم فيها من شيء؟ فالمغيرة بن شعبة بالرغم من أنه من آخر الصحابة إسلاما، وفعلا يستغرب أن يعرف هذه السنة ويجهلها عمر، لكن كما قلت ما من أحد إلا وتغيب عنه بعض الأحكام. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. الغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في الوجه، ويستعمل في العرف واستعمال الناس، ويطلق على الرقبة كلها، يعني على الإنسان بكامله، وخاصة فيما يتعلق بالعبد أو الأمة نعرف أنها تسمى الرقبة، إذا قيل عتق رقبة. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة، يعني دية لهذا السقط الذي حصل. فهذا الحديث طبعا قال عمر رضي الله تعالى عنه للمغيرة: لتأتين بمن يشهد معك، يعني عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيان يحب أن يستثبت، كما في قصته مع أبي موسى الأشعري في قصة الاستئذان، وهي في الصحيح: ضرب عليه أبو موسى الباب مرة ومرتين وثلاث فلم يجب عمر، فانصرف أبو موسى، ففتح عمر الباب فوجد أبا موسى قد انصرف فاستدعاه وسأله عن سبب انصرافه، فأخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فطلب منه عمر رضي الله تعالى عنه أن يأتي بمن يشهد معه، فذهب ووجد مجلس من الأنصار فيهم أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري، فقال: هل فيكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فشهد معه أبو سعيد الخدري. فعمر رضي الله تعالى عنه يحب في بعض الأحيان أن يستثبت، وليس هذا ديدنه دائما، لأنه في بعض الأحيان يقبل الحكم دون أن يطلب الشهادة، مثل ما حصل في قصة عبد الرحمن بن عوف في الطاعون إذا حل بأرض، وفي دية المجوس، وهكذا. فليس هذا من عادة عمر، ولكنه في بعض الأحيان يهمه الأمر فيطلب التثبت. فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فأجرى عمر هذا الحكم. هذا الحديث فيه أن الجنين إذا سقط إما أن يسقط ميتا وإما أن يسقط حيا، فإذا سقط الجنين ميتا بسبب هذه الجناية فديته إما عبد أو أمة، يعني رقبة، هذه هي دية الجنين إذا سقط بسبب اقتتال يحصل. أما إذا كان سقط حيا ثم مات، فإن كان موته بسبب هذه الجناية فديته دية كاملة، يعني ليست لا يكتفى فيه فقط بعبد أو أمة، بل الدية كاملة وهي 100 من الإبل إذا كان ذكرا، وإن كانت أنثى فالنصف. أما إن كان سقط حيا وتوفي بعد ذلك لا بسبب هذه الجناية وإنما بسبب آخر، فهذا ليس فيه شيء، ولكن ما يحصل من آثار تلك الجناية على المرأة من شجة أو نحو ذلك هذا يحكم فيه بما يناسبه ويحكم في ذلك القاضي. هذا الحديث أيضا فيه إلماحة إلى أن النص إذا ورد فليس هناك محل للاجتهاد، يؤخذ هذا من استشارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس. فلو لم يكن المغيرة بن شعبة عنده هذا الدليل، فإن الذين استشارهم عمر قد يدلون بآرائهم، والرأي مظنة الصواب مظنة الخطأ، لكن بمجرد أن قال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بكيت وكيت توقف الناس، فهذا دليل على تعظيم السنة وعلى أنه ليس هناك اجتهاد مع ورود النص. تفضل الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر في هذا الحديث أن امرأتين من هذيل، وبعض الطرق تبين أنهما ضرتان، يعني أنهما زوجتان لرجل واحد، والضرات معلوم ما يقع بينهما، فاقتتلت هاتان المرأتان يعني تشاجرتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، ولكن هذا الحجر ليس من شأنه القتل، بل من الحجارة التي لا تقتل، ولكن قدر الله أن هذه المرأة تموت بسبب ذلك الحجر، لأنه لو كان هذا الحجر من عادته القتل كالحجر الكبير الذي يقتل غالبا، فإن هذه المرأة عليها القود، عليها القصاص، لكن سياق القصة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليها بالقود، وإنما ذلك لأن هذا من باب قتل شبه العمد وليس من باب قتل العمد. فالمهم أن هذه لما رمت المرأة بالحجر قتلتها، وبطبيعة الحال ما دامت ماتت فسيموت ما في بطنها، هذا شيء متوقع، وقد نتساءل ونقول قوله فقتلتها وما في بطنها، ما الذي أدراهم أن ما في بطنها قد قتل؟ هل شقوا البطن؟ أنا أستبعد أن يكونوا فعلوا ذلك، ولكن الشيء المعتاد أن المرأة إذا ماتت سيموت ما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، وهذا كما تقدم معنا في الحديث السابق أن دية الجنين غرة، عبد أو أمة، فعبد أو أمة هذا بدل من غرة، يعني لو اكتفى بقوله غرة لكفى، الغرة تشمل الأمة والعبد، ولكن هذا بدل يبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بهذا الحكم، ولعل هذا هو الذي أراده المغيرة بن شعبة لما شهد عند عمر، لعل هذه هي الحادثة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة العبد أو الأمة، وشهد على ذلك أيضا محمد بن مسلمة. فإما أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه لم يحضر هذه الحادثة أو نسيها، فالإنسان ينسى، وقد نسي عمر رضي الله تعالى عنه حادثة التيمم التي وقعت له مع عمار بن ياسر كما هو معروف. وقضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني عاقلة التي قتلت، والعاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن القاتل، وسموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل، فالعقل هو المنع. ويقال إنهم سموا عاقلة لأنه جرت عادتهم أنهم يأتون بالإبل معقولة إلى بيت أو مكان من يريدون أن يدفعوا له تلك الإبل، فسموا عاقلة لهذا السبب. فعلى كل حال العاقلة معروفة أنهم عصبة الرجل أو المرأة وقرابتهم، وبلا شك أنهم يختلفون في درجات النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني قضى بدية المرأة التي قتلت على عاقلة المرأة التي قتلت، وورثها ولدها ومن معهم، يعني جعل ديتها لمن ليست للعاقلة. يعني لاحظوا الآن العاقلة تغرم تدفع الدية لكنها لا تستفيد من الإرث، الإرث من الذي يأخذه؟ يأخذه من له نصيب في الإرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث هذه المرأة التي قتلت، يعني جعل ديتها لولدها ومن معهم، يعني من الورثة. في بعض الطرق الحديث ما يوحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها وولدها، يعني ورث المرأة القاتلة. كيف؟ قالوا لأنها ماتت بعد أن قتلت هذه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم الأول، وهو أنه ورث هذه المرأة التي قتلت، المرأة الأولى التي قتلت، جعل ديتها لولدها، يعني أن لها ولدا غير هذا الجنين الذي في بطنها، فهم الذين ورثوا هذه المرأة ومن معهم من الورثة. فهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل دية للمرأة ودية للجنين الذي في بطنها، جعل بعض الذين قد يتعجلون ويحكمون العقل ولا يتأنون يقولون هذا الذي حصل. قام حمل بن النابغة الهذلي، يبدو أنه ابن للنابغة الشاعر والله تعالى أعلم، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني هذا، يعني فرضنا سلمنا جدلا بالمرأة التي قتلت، هذه نفس لكن ما في بطنها، يعني كيف أغرمه وهو لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني لم يخرج من بطن أمه فيتكلم ولا استهل صارخا. معروف بأن الجنين أول ما يسقط من بطن أمه، يعني حينما تلده، يستهل صارخا، يعني كل جنين يستهل صارخا، هذا أمر معروف من عادات الناس. قال: ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر يترك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، لاعتراضه بعقله على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه استخدم هذا السجع المتكلف. فالكهان هم الذين من عادتهم استخدام مثل هذه الأسجاع، فيقول: من أجل سجعه الذي سجعه. والسجع من المعروف أنه جعل فقرات الكلام تنتهي بأوزان معينة كقوافي الشعر، هذا معروف ويستخدم في كثير من كلام الخطباء والدعاة والمؤلفين وما إلى ذلك، فهو إن لم يكن فيه تكلف ولم يفضي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل لا بأس به. أما إذا كان سجع متكلفا ويفضي إلى شيء من المفاسد فهذا هو المذموم. طيب، الحديث يدل بشكل واضح على ما يتعلق بحكم قتل شبه العمد، والدية فيه كما هو واضح من الحديث تكون على العاقلة. والفقهاء قدروا قيمة الغرة، قيمة العبد أو الوليدة، بخمس من الإبل، وهذا يدل على أنها أقل بكثير من الدية الكاملة، لأن الدية الكاملة هي 100 من الإبل. لكن قيمة الغرة التي هي 5 من الإبل من الذي يدفعها؟ تدفعها العاقلة أيضا؟ أقول لا، يدفعها الجاني نفسه. لماذا؟ لأن ما يدفعه الجاني إذا كان من الثلث فأقل هذا يتحمله الجاني، أما إذا كان من ثلث الدية فما فوق هذا تتحمله العاقلة. هذا بالنسبة للقضاء الشرعي. طيب، اللي بعده. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. شيء من المعروف أنه لا بد أن تحصل الخصومات بين الناس، والإسلام جاء ليقضي على كل أسباب العداوة. وبحمد الله نلاحظ أن الأحكام الشرعية التي جاءت سواء فيما يتعلق بالبيوع أو فيما يتعلق بمجالس الناس وضبطها أو غير ذلك كلها تهدف إلى جعل المجتمع الإسلامي وحدة واحدة متماسكة، وكل ما يمكن أن يفضي إلى نزاع وخصومة نجد أن الشريعة تحرمه، وإلا لشيء وإلا لأي شيء حرم النجش أو خطبة الرجل على خطبة أخيه أو غير ذلك من أنواع البيوع التي تفضي إلى شيء من الشحناء، كتحريم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، والنهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وغير ذلك من أنواع البيوع التي البيوع المنهي عنها التي تقدمت معنا. وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتخوف على أمته من هذه الدنيا التي قد تفسد أواصر المحبة وعلائقها. ولما جاءه صلى الله عليه وسلم ذات مرة مال من البحرين، وجد أن الصحابة أن عددا من الصحابة الذين يصلون في أماكن بعيدة جاءوا يصلون معه الفجر ويتعرضون له، يعني يأتون أمامه صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أظنكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها، يعني الأمم السابقة، فتهلككم كما أهلكتهم. ومن المعلوم أن الدنيا ما وقعت بين أناس إلا وأحدثت شيئا من المفاسد التي بينهم. ولذلك فيما يذكر أن أحد الصالحين كان هو وتلاميذه ذهبوا لزيارة المقبرة، لزيارة القبور، وفي الطريق مروا بكلاب صغيرة تلعب ويقفز بعضها على بعض ويمرح بعضها مع بعض، فقال لهم: أرأيتم هذه المودة بين هذه الكلاب؟ قالوا: نعم. فلما عادوا وإذا بجيفة قد ألقيت، فجاءت هذه الكلاب تختصم عليها وتتهارش، وهذا ينبح على هذا، وهذا يضرب هذا، وهذا يصد هذا، وهلم جرى. قال: أرأيتم كيف أن تلك المودة انقلبت إلى عداوة الآن؟ فكذلك الدنيا إذا ألقيت بينكم أفسدتكم كما أن هذه الجيفة أفسدت هذه الكلاب. ولعل هذا هو المعنى الذي أخذه الشاعر وقال أبياتا يقول فيها: فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، إلى آخر الأبيات، وأظنها تنسب للشافعي رحمه الله تعالى. فعمران بن حسين يقول: إن رجلا عض يد رجل، يبدو أنهما تخاصما، فقام أحدهما إلى صاحبه فعض يده، وبلا شك أن العض مؤلم، ومن الطبيعي أن يجذب يده حتى لا تبقى في يدي هذا الذي افترسه. فلما جذب يده بقوة وقعت ثنيته، يعني انخلعت من قوة الجذب، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر ثنيتي هذا الرجل، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، والفحل هو الذكر من الإبل، لا دية لك، فأهدر ديته. وهذا يدل على أنه يجب على كل أخ أن يتعامل مع أخيه المسلم بشفقة ورحمة، وأن لا يعمد إلى مثل هذه الأساليب المؤذية. وما يكن من خصومة فقد أدبنا الإسلام بآداب كثيرة تتعلق بهذا، فإن كان ولا بد فهناك قضاء شرعي، هناك ولي أمر يمكن أن يقتص منه. وأما إن كان يريد الأجر والمثوبة من الله جل وعلا فهناك العفو والمسافحة المسامحة، وكما قال الله جل وعلا: إذا ما إيش ما ظلموا هم يغفرون، فالذي يغفر المظلمة والخطأ الذي يقع عليه هذا أجره على الله جل وعلا. تفضل الذي بعده. عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، وهو من سادات التابعين والزهاد المعروفين، يروي هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. ففي سياقه رحمه الله، يعني في سياق الحسن لهذا الحديث، يعني مثل هذا اللطف، فيقول: حدثنا جندب في هذا المسجد، وهذا يدل على مزيد حفظ، يعني لا يزال يتخيل المكان الذي حدثهم فيه، ويقول: وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا أتذكر حينما حدثنا جندب بهذا الحديث وما نسيته، وجندب صحابي جليل ما يظن أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يؤكد أن هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر فيه عن رجل كان في إحدى الأمم السابقة وكان به جرح، ولكنه لم يصبر، وإنما جزع وأيس وقنط، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع يده بهذه السكين، فالدم أخذ ينزف، فلم يتوقف الدم حتى مات، يعني أنه قتل نفسه وتعجل الوفاة. فقال الله جل وعلا: عبدي بادرني بنفسه، يعني تعجل فقتل نفسه، فحرمت عليه الجنة. هذا الحديث شبيه به حادثة ذلك الرجل الذي فعل الأفاعيل في أعداء الله، كان شجاعا، وأعجب الصحابة بشجاعته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو في النار. فانبرأ أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال، أو أخذ على نفسه أن يقتفي أثره ويتابعه حذو القدة بالقدة ليرى ما يصنع، فوجده في المعركة أصابته جراحة، فلما أصابته جراحة ما احتمل ألم هذه الجراحة، فوضع ذباب السيف، يعني رأس السيف الحاد، بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج من قفاه فقتل نفسه، نسأل الله العافية. فجاء هذا الرجل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع هذا الرجل. وأيضا ذلك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، يعني رؤية في المنام وكأن في يديه شيء من الخلل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر. فيبدو أنه حز يديه أيضا كأنه من باب الجزع، ولكنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، ومنعه ذلك من دخول الجنة كما حصل في الرؤيا التي رؤيت له، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر. فمن يقوم بقتل نفسه فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد استوجب دخول النار، ولكن لا يحكم على معين بأنه من أهل النار، ولكن يخشى عليه من دخول النار، فهذا الفعل يستوجب صاحبه دخول النار إلا أن يغفر الله له. وهذا الرجل غفر الله له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هذا الفعل قد حجزه عن دخول الجنة وأوجب عليه دخول النار لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يرضى بقدر الله وقضائه، وأن يسلم أمره إلى الله، وأن يكون عنده صبر. وكم من الآيات والأحاديث التي تحث على الصبر، وإنما هو ألم ساعة. وأما ذلك الذي يتعجل ولا يصبر، سواء كان من جراء جراحات أو من جراء مرض، نعرف نسأل الله العافية أن بعض الذين يبتلون ببعض هذه الأمراض المستعصية كالسرطان أو غيره من هذه الأمراض، إذا علم يصيبه شيء من الكرب واليأس والقنوط، وبعضهم يعني لا يريد أن يقابل الناس، وبعضهم، وأنا أعرف أناسا من هذا القبيل، ذهب يقتل نفسه، وضع المسدس في رأسه فقتل نفسه لما علم أنه أصيب بالسرطان، عافانا الله وإياكم من كل شر. فهذا نسأل الله العافية ليس عنده صبر ولا عنده أنا، وإلا لو عقل وتفهم لعرف أنه لو احتسب الأجر على الله جل وعلا لكان بأعلى المنازل. فمن يرزقه الله الصبر على المصائب والثبات، فهو وذاك الذي يتعجل يمكن أن كلاهما أن كليهما سيموت، لكن هذا يموت وهو على أحسن حال وذاك على حال أخرى، كما ذكر لي أن في بعض المستشفيات التي أعدت للأمراض السرطانية هذه كان هناك رجلان بجانب بعض، سرير هذا بجانب هذا، فأحدهما يضحك ويمزح وما كأن به مرض، والآخر الذي بجانبه يغضب عليه أشد الغضب ويسبه ويتذمر منه، يعني يقول هل نحن في حالة تستدعي مثلا هذا الفرح وهذا الضحك الذي تقوم به؟ ألا تنظر إلى حالنا؟ ألا تنظر إلى ما نحن فيه؟ فكلاهما مات، لكن كيف مات هذا وكيف مات هذا؟ وأنا أذكر الحقيقة أن أحد الأخوة الفضلاء توفي رحمة الله تعالى عليه بالالتهاب الكبد الوبائي، والله كنا نزوره في المستشفى وإني لأغبطه أشد الغبطة رحمة الله تعالى عليه، حينما نأتيه ما كأنه مريض وهو جلد على عظم، يعني ما بقي من حاله شيء وأصفراره يعني عجيب، لكن يفرح بنا إذا جئناه ويبدأ يذاكر العلم والمسألة الفلانية ويثير بعض المسائل، يفرح يعني بمثل هذه الأجواء، سبحان الله ما كأنه مريض، يعني ما لبث إلا فترة وتوفي رحمة الله تعالى عليه. فالموفق ما وفقه الله، وهذه يعني أحوال ينزلها الله جل وعلا على من يشاء من عباده، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب. تفضل الذي بعد. كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. طيب، نحن نختم إن شاء الله تعالى بهذا الحديث. هذا كتاب الحدود، ومعروف بأن الحد هو المنع، حد الأرض وما إلى ذلك، يعني الذي يحجزها عن الأرض الأخرى، فكل ما يحجز بين شيئين فهو حد. لكن في الاصطلاح الحدود عقوبات مقدرة شرعا للمنع من الوقوع في بعض المعاصي. هذا الحديث يخبر فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عكل أو عرينة، وهذا لعله شك من الراوي، فعكل قبيلة عدنانية وعرينة قبيلة قحطانية، هؤلاء النفر جاءوا مسلمين، فلما نزلوا المدينة اجتووا المدينة، يعني أصابهم داء يقال له الجوى، فكرهوا المدينة لهذا الداء الذي أصابهم، وهذا الداء يكون في البطن ويبدو أنه ينفخ البطن، فأصابهم هذا الداء في بطونهم فكرهوا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم أهل بادية ويستوخمون المدن، يعني يمرضون فيها ولا يحتملونها، فأمر لهم بلقاح، واللقحة هي الناقة التي تحلب، وقد يقال اللقحة هي الناقة التي فيها لبن، هي التي تحلب، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النوق التي تحلب خارج المدينة، وفيها بعض الرعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، إما راع أو أكثر من راعي على اختلاف الروايات، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. الألبان أمرها واضح، لكن الأبوال هذا يدل على أن أبوال الإبل تكون دواء، لأن الإبل وهي ترم من هذه الأشجار التي يكون فيها دواء بإذن الله تعالى، حتى بولها يكون فيه شفاء بإذن الله، كما دل عليه هذا الحديث. واستفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث فائدة، وهي أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، ولو كان البول نجسا لما سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا هذه الأبوال. فلو أصابنا بول الإبل أو الغنم أو ما إلى ذلك فإنه طاهر، لا نتحرج من ذلك. فانطلقوا هم مع هذه الإبل وشربوا من أبوالها وألبانها فترة معينة، فلما صحوا، يعني صحت أجسامهم وشفوا من ذلك المرض، قلبوا ظهر المجن، وهذا يدل على أنهم ليس عندهم حسن عهد، فحسن العهد من الإيمان، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن إليهم هذا الإحسان، وأمر لهم بهذه الإبل ودلهم على هذا الذي فيه شفاء لهم. فلما صحوا قتلوا الراعي أو الرعاة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإبل، وليس هذا فقط، بل قتلوهم شر قتلة، فقاموا على هؤلاء الرعاة وسملوا أعينهم أو سمروا أعينهم، ورد بهذا اللفظ وهذا اللفظ وكله بمعنى واحد، يعني أنهم جعلوا المسامير في النار حتى حميت، فجعلوها في أعين الرعاة. ومعلوم بأن هذا، نسأل الله العافية، من شدة البأس والحقد وسوء العهد. ثم تركوا هؤلاء الرعاة في الرمضاء حتى ماتوا، يتدرجون بدمائهم. فلما صنعوا هذا واستاقوا الإبل يعني سرقوها، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار يعني في الصبح، فبعث في آثارهم، وكان بعض الصحابة شجعان ورماة وعندهم أيضا سرعة في العدو، فذهبوا في آثار هؤلاء ثم استطاعوا أن يأسروهم ويأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما ارتفع النهار جاء بهم، يعني استطاعوا الإمساك بهم، فأمر صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الحرة معروف بأنها الأرض السوداء التي في المدينة، المدينة فيها حرتان شرقية وغربية، فتركوا في هذه الحرة بعد أن فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالرعاة وزيادة، فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم، وفي بعض الروايات من خلاف يعني تقطع مثلا اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس. وهذا بلا شك أنه يسمى تمثيل، وتركوا في الحرة يعني في الرمضاء، حتى قال يعني جاء في بعض الروايات فقد رأيتهم يعض أحدهم الثرى بفيه، يعني بفمه يعض التراب من شدة ما يلاقي من الألم، ولا أحد يسقيهم أو يعرج عليهم حتى ماتوا، وهذا جزاء لهم بلا شك. لذلك يقول أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو الراوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول هؤلاء سرقوا، نعم أخذوا الإبل وقتلوا، يعني قتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا أيضا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، ولا شك أن هذا من نوع الحرابة. فكما قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لكن بعض أهل العلم رأوا أن هذا العقاب منسوخ، وأن هذا إنما حصل قبل نزول الحدود، قالوا لأنه مثله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المثله وأمر بإحسان القتلة والذبحة. ولكن نقول كما قلنا دائما النسخ لا يقال به إلا بمعرفة التاريخ، وما دام أنه ليس هناك تاريخ يحدد هذا وذاك فليس هناك من داع للقول بالنسخ، وإنما يقال هذه عقوبة تعزيرية، وولي الأمر له أن يعزر بأي كيفية شاء تجاه أي جريمة يرتكبها الجاني لأجل ردع الناس عن الإقدام على مثل هذه المعاصي والجنايات، فهذه عقوبة تعزيرية، نعم مؤدها القصاص، ولكن القصاص لا يحصل إلا بعد هذه العقوبات التعزيرية حتى لا تسول لأحد نفسه أن يقدم على مثل هذا العمل. والحقيقة أن هذا جزاء، أن هذا جزاء وفاق، يعني هم الذين صنعوا بالرعاة هذا الذي صنعوا، فجزاؤهم أن يصنع معهم مثل ما صنعوا بالرعاة بل وزيادة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.